الرحيم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة وثالثة مع شيخنا الكبير الشيخ أحمد القطان وسوانح الذكريات. شيخ أحمد، في الحلقة الماضية توقفنا عند التقائك بالشيخ حسن أيوب، والحقيقة يعني أنا من جيل لم يدرك جيل الستينيات، لذلك أنا ودي أن نبقى أيضا لرصد تجربتك مع اليسار في الخليج، ويعني حتى الشيوعيين ربما كانوا قلة عندنا في السعودية، وإن كنا سمعنا عنهم، يعني كتب الروائي الدكتور تركي الحمد في إحدى رواياته أظنها العدامة ما كان يدور من خلايا وتكوين وتشكيل. فأنا ودي أرصد معك في هذه الحلقة جزء من ما كان يحصل من قبل اليسار، فمن خلال تجربتك الشخصية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأحبكم في الله أجمعين، وأرحب بك أيها الأخ الكريم وبجميع المشاهدين والمشاهدات أينما كانوا، من هنا من منبر الدفاع عن الأقصى إلى أحبابنا جميعا، نقول لهم إنا نحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابر النور في ظل العرش، ويرزقنا وإياكم صلاة في الأقصى الشريف. تجربتي مع اليسار لم تكن مع الكويتيين، إنما كان مع العراقيين، وكان لهم هنا في الكويت خلية تعمل وتؤمن بأفكار ماركس ولينين، ويعلموننا ويدرسوننا أن العالم كله يحتاج إلى هذه النظرية الاشتراكية، وينادون بنفس المبادئ التي نادت بها الثورة البلشفية، ويزينون لنا ذلك. وكان مدخلهم علينا من المدخل الأدبي، لما رأوا أني أحب الشعر والأدب والرواية اختاروا صديقا لي له هذه الهواية، كما أنهم يهدون إلينا الكتب الأدبية والفكرية بالمجان، ويذهبون بنا إلى مكتباتهم نتجول فيها نختار ما نريد في هذا المجال، نقوم بزيارات في البيوت لحاملي هذا الفكر، نلتقي بهم، يستدعى ضيوف من العراق أو من فلسطين أو من أي دولة أخرى عربية تحمل نفس الفكر، نلتقي بهم ويشعروننا ونحن نلتقي بهم بأن هؤلاء ناس كبار وأن حظنا وافر، إذ التقينا بهم وناقشناهم واستمعنا منهم. هل من أسماء يا شيخ أحمد؟ والله أعرف أسماء كثيرة لكن ما أذكر، ما يعني ما لا ما أريد يعني من أسماء، لا من أسماء الضيوف الذين يعني يلتقى بهم. ما أستطيع، طيب، لأن يعني الآن لهم أسر ولهم أولاد ولهم حمايل ولهم يعني قبائل ولهم كذا، ما أريد أن أذي أحد يعني. جميل. ولعل منهم من تاب. فنلتقي بهم، لكن عامة الانطباع أننا نرى فيهم القلق والهم والاضطراب والتناقض. والتناقض، كيف التناقض يا سيدي؟ لأن مهما يعني علمونا أو درسونا هذه النظريات إلا أنهم لا يزالون عرب يعني. أيوه. والعربي يعني له عادات وله تقاليد وله يعني حمية وله نخوة وله عرض، ويعني يؤمن بالزواج ويؤمن بالملكية ويؤمن والمبادئ الشيعية ما تؤمن بهذا. نعم. فعندما يتحدثون عنها واقعهم هم يخالف تلك النظرية. النظرية. إيه؟ نعم. ونحن عندنا يعني في الكويت حرية، يعني نحن نناقش إيه؟ ونقيم الحجج، والحجج تكون يعني حادة صارخة. نعم. وما فيها يعني تلون لون رصاصي باهت. نعم. لا يعني يا أسود يا أبيض. نعم. ما عندنا يعني على طول. إيه نحن متعلمين يعني في بلدنا على الحرية والجرأة والنقاش ومهما كان يعني. نعم. بين الكبار والصغار كما تشاهد الآن يعني وتقرأ. صحيح. يعني يناقشون في مجلس الأمة الحكومة. نعم. ويتكلمون بحرية يعني. هنا يا شيخ من الأمور. نعم. مثلا في يوم من الأيام تكلم باشتراكية الجنس مثلا، وأن أساس العالم الجنس والمال، فإذا اشتركنا في الجنس واشتركنا في المال انحلت أزمات العالم، يقولون هكذا. هم فقال أحدنا، أحد الشباب وكان أيضا يحب الشعر، وزوجة المتحدث دخلت علينا بصينية فيها شاي وفيها كيك وفيها، فقال زين هذا الشاب، قال زين كلامك هذا زين بشرط واحد، قال نعم، قال هذه زوجتك اللي دخلت علينا بالشاي والكيك خلها مشتركة فيما بيننا، يعني تجلس معانا نعم، خلها تجلس معانا. نعم. يعني ناخذ ونعطي معاها بالحديث. قال لا يعني أنا لا تزال عندي مخلفات البرجوازية ما تخلصت منها حتى الآن. وقعها من ذاك وهروب منه. هنا نقطة يا شيخ، يعني أنا أود أن تفرق المشاهد الكريم بين اليسار وبين الشيوعية، هل هما يعني نمط واحد فكر واحد أم ثمت فوارق بينهما يا شيخ؟ لا يعني الذي يعني أعرفه عنهم من خلال تجربته معهم، هم يسمون أنفسهم باليسار. أي. يعني عكس اليمين. نعم. واختارهم هذا الاسم وهذا اللقب. وعندما نقول اليسار واليمين لا نعني به أهل اليمين في الجنة وأهل اليسار في النار. التي تذكره. نعم. الآيات القرآنية. لا، لكن هم يعني اختاروا هذا ضد التوجه العقائدي، التوجه. نعم. الديني اللي. نعم. يطلقون عليه في ذاك الزمن يعني. أيه. كانوا يسمونه رجعية ويسمونه تخلف. نعم. نعم. إلى آخره. بس ما هم ملحدين يا شيخ؟ هم عندنا احنا في الكويت يعني فيهم من يصلي لكن يتبنى هذا الفكر. أيوه. نعم. وحتى منهم من يحج ويعتبر ويتبنى هذا الفكر. شوف فيبين لك بأن يظل الإنسان يعني فيه خير. نعم. وفيه أصول متدينة ما أخذها يعني من والديه. نعم. ومن. نعم. عائلته، غير اللي يعيش هناك في روسيا أو جاء من أماكن في الشرق هناك. نعم. ولهذا أقل واحد فينا وأصغر واحد فينا يدحض بحجته كل أفكارهم ولا يجدون جواب. مساكين يعني كانوا يعني يرتبكون. نعم. ولا يجدون الرد. لعلك تعطينا شيء من المواقف الشخصية أو الطريفة أثناء ما كنت في هذا الجو يا شيخ. أي يعني منها مثلا يريدون تدريبنا على الإلحاد مثلا. تدريب عملي. أي. فيحرصون على أن نجلس عندهم إلى أن يؤذن المغرب. طبعا أنا كنت أصلي في ذاك الوقت. نعم. فإذا أذن الأذان رئيس الخلية ينكت على الأذان. ينكت. نعم. على الأذان، على يعني نصوص الأذان. نعم. فأنا وأمثالي اللي على الفطرة يعني. نعم. يولد عندنا صدمة، ردة فعل. أيوة طبعا عنيفة جدا. أيه. وصدمة، كيف يعني من هؤلاء؟ إيش هذا؟ هذا أذان. أيه. يعني منذ أطفال ونحن نسمع هذا الأذان. ويوصون آباؤنا وأمهاتنا على أن نردد معه ونوقره، وفيه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني والتثويب، تثويب على الأذى، وتحل له الشفاعة إلى آخره. إيش يقول هذا؟ هذا عندنا يعني كأنه مجنون يعني. نعم. يا مجنون يا ما نعرف يعني حنا الأمور. فما نضحك على نكتته. ويطلع يعني كأنه يغرد الآن خارج السن. خارج السن. إيه. ويصطدم مع فطرنا. نعم. لكن إحنا بيننا وبينهم نوع من المجاملة يعني. أي. يعني نرى أستاذنا. نعم. في الأدب وفي الشعر وفي الرواية وفي القصة وفي المقالة وفي كذا، وعندهم هذا الفنهم إلا ويجذبون. نعم. لهم جاذبية في هذا. لهم عبارات، لهم مصطلحات ينفخون في الواحد. يعني أنت راح تكون أديب كبير، وأنت راح تصير شاعر عظيم، وأنت راح يعني تظهر في أجهزة الإعلام، وأنت وحنا يعني شباب نحب. صحيح. نحب الظهور في مثل هذه الأمور. وبعدين عندما نكتب إحنا كلمتين لو خرابيط. أيه. ها هم يبهرجونها ويزخرفونها وينشرونها لكم وينشرونها لنا وكذا، والواحد منا يصدق يعني انه صار خلاص يعني هو عالم، يعني العالم بأمر الدنيا والدين. نعم. هكذا. وبفضل الله رب العالمين انه يعني احنا جالسين فيما بيننا مجاملات. ما في يعني بس مجاملات، ما ترسخت نفس لا لا العقيدة اليسارية، ما ترسخت لا. نعم. مجاملات. نعم. يعني مثل الأصدقاء أو الشلة. أي. اللي فيهم واحد صالح يصلي، وفيهم واحد يلعب ورقة ويصلي في البيت ما يروح مع الجماعة. نعم. وفيهم واحد مثلا يتابع الفضائيات ويدخن. أي. يعني شلة، شلة تركيبة هالشكل. نعم. بس يعني. نعم. ما في يعني إن ذاك الإنسان اللي مثلهم يعني أو مثل الذين يأتون بهم من قادتهم. لا ما عندي. ولهذا يعني إحنا نروح لهم لأن يعني إحنا مستفيدين منهم. صحيح. الكتب والمكتبات والزيارات، وبعضهم يكون يعني مسؤول، يعني مسؤول في قسم. نعم. ويكون أحدنا مثلا موظف عنده. إيه؟ فيجامله يعني علشان يرقيه وعلشان كذا. صحيح. يعني ما في تأصل للفكر. نعم. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة، فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين. قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. برأيك ما السبب في انحسار هذا الفكر اليساري؟ لأنه ضد الفطرة يعني. ضد الفطرة. ضد الفطرة. بس في تلك الفترة كان في يعني حشد إعلامي كبير له ودعم. نعم. وانت تفضلت خلايا كانوا يأخذوا. نعم. الأمر برسالية بالنسبة. نعم. لهم. الآن تقريبا انتهى عند الناس هذا، ما لا نكاد أن نسمع له شيء. كثير تحول منهم للليبرالية إلى نقيض ما كانوا يؤمنون. نعم. به. نعم. طيب نعود إلى الشيخ حسن أيوب رحمه الله. رحمة. نعم. الله عليه، والتقيته وكانت نقطة تحول في حياتك، فأيضا نود أن نقف في محطة الشيخ حسن أيوب. هل سردت لنا بعض ذكرياتك عنه؟ الشيخ حسن أيوب داعية رباني وخطيب مفوه وعالم وفقيه شرعي، وعنده سعة في فهم السيرة وربط السيرة في الواقع ونقلها بأسلوب مشوق وتمثيلي وقصصي لعامة الناس. ثم شكل مدرسة في مسجد العثمان في منطقة النقرة، مدرسة يدرسنا فيها تقريبا من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، ونحن متواصلون معه، فندرس في الفقه كتاب سبل السلام، وهو يعني فاهم يعني فقيه وعالم، ونمشي بالتسلسل إلى أن ننهي الكتاب مدرسة يعني. ثم في فن الخطابة كيف يكون داعية وكيف يكون خطيب. من كان معك يعني أنت و... يعني كان معي الشيخ ناظم المسباح، هذا من المشهورين الآن، من الدعاة المشهورين، الشيخ ناظم معروف معروف يعني. نعم. ومن جماعة الإخوة أهل الحديث السلف، وأحبه في الله ويحبني في الله، وأنا أحب الحقيقة الجماعات والدعوات كلها، ما عندي في الحقيقة تحزب، وإنما كلهم إخواني وكلهم أهلي، والمشايخ مشايخهم وعلماؤهم مشايخي وعلمائي، وأزورهم ووقرهم قبلوا رأسهم ويحبونني وهكذا يعني. وهذا يعني طبيعة التربية التي تربيناها. جميل. نعم. ولا نهدر يعني دور الدعوات والجماعات الموجودة، فالساحة يعني تسع الجميع. نعم. سنعود إلى هذه النقطة. نعم. ولكن دعنا نكمل السرد يا شيخ. كان معك ناظم المسبح، غيره لا يوجد من الدعاء؟ لا، في مثلا الشيخ راشد الحقان التبليغ. نعم. شوف. وأمثال هؤلاء من الدعاة بفضل الله أسسوا يعني من المؤسسين للعمل الدعوي هنا. ثم بعد ذلك التقيت بشباب جمعية الإصلاح. نعم. الاجتماعي. ثم التقيت بالعم أبو بدر عبد الله المطوع العلي. نعم. وهو وأخوه عبد العزيز المطوع من مؤسسي الدعوة في الكويت. جميل. المؤسسين ونقلوا الدعوة من مصر. جميل. زاروا إلى مصر ورأوا التجربة ثم نقلوها إلى الكويت. نعم. ونقلوها بصورة معتدلة، بصورة جميلة مشرقة أحبها الناس، ودخل الناس فيها أفواجا. وحرصت في الحقيقة بعد أن رأيت أن من الأصلح للدعوة في الكويت أن تعمل اتحاد وحدة. نعم. وحاولت في هذا وحدة بين الجماعات بين والتيارات الإسلامية، والتيارات الإسلامية تبليغ كلها. سلف إخوان كلها. نعم. نعم. فما استطعت أن أفعل هذا، ولعل يعني التنسيق فيما بينها هي المرحلة الثانية. تتكلم في العام كم أنت يا شيخ أحمد؟ يعني في عام من 70 وفوق. نعم. ميلادي يعني. حاولت أن تبع بعض الفضلاء؟ حاولت. نعم. ما السبب في هذا يعني؟ أليس طبعا يعني السبب أن الله خلق الناس يعني مش طابوق جيري ورق استانسل. نعم. خلقهم سبحانه يعني متفاوتين ومختلفين، وفي لكن كلهم يصبون في مجرى واحد، ويعني تسع الجميع الدعوة إلى الله. المهم أنهم ما يتحاربون ولا يتعادون ولا يختلفوا. إذا صارت هناك يعني انتخابات مثلا في الجامعة، في مجلس الأمة، في المناطق، يكون بينهم تنسيق يعني، وهذا أمر مهم. فالشاهد بأن كنا دائما ندعو إلى التعاون والتنسيق، وما شاء الله يعني قطعنا شوط كبير، وكنا نحرص في الاجتماعات أن الذي نختاره يمثل أي جماعة أن يكون هينا لينا رفيقا، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. نعم. نحرص على أن يكون هذا، ونحاول نبعد عن هذه الاجتماعات، اجتماعات التنسيق الشديد. أيوه. الجافي. وبفضل الله رب العالمين صارت عاد الدعوة في الكويت قدوة ونموذج لكل الدعاة في العالم. نعم. وقد وهبنا الله جل وعلا، نحن هنا في الكويت وهبنا موهبة الحركة والتنظيم والتخطيط، والدولة بفضل الله دولة رفيقة، يعني ما عندها الأسلوب القمعي كما تعلم أن مثلا الإخوان المسلمين يعني جماعة محظورة في كثير من البلدان العربية بفضل الله. هنا في الكويت وفي عامة الخليج العربي أخف المسألة، لكنها أخفها في الكويت بفضل الله، فهي معروفة وعلماءها وجهاء ويتشاورون مع الحكومة ومع الدولة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما فيها ذاك اللي يعني يعمل وراء الكواليس. نعم. والخش والدس أبدا ما فيها. وحتى يعني أولياء الأمور الآباء والأمهات يطمئنون. نعم. إليهم، فلو ذهب أبناؤهم وبناتهم إلى هؤلاء في دروسهم في محاضراتهم، منين جاي يا ابني؟ والله جاي من الشيخ أحمد القطان. يا سلام، اللي نسمعه في الإذاعة، اللي يطرح هذا الطرح الجميل. نعم. اللي يتكلم في القيم والأخلاق، ما سمعوا أبدا في يوم من الأيام أني دعوت إلى حزبية. نعم. أبدا. أو أنني أخذت وجرح عالم أو داعية حيا كان أو ميتا. أبدا. ودائما نطمن الآباء ونطمن الأمهات أن أولادكم أولادنا. نعم. ونحن نرتقي بهم إلى أعلى المراتب. نعم. في القيم. بل كان لكم موقف أثناء الغزو يا شيخ أحمد. نعم. يعني وخصمتم فيها التيارات الإخوانية. نعم. وجمدنا العلاقات. نعم. جمدنا العلاقة بهم. نعم. جمدنا العلاقة. وحسب ذلك لكم من طبعا القيادة السياسية. طبعا الحمد لله. وتفهمت القيادة العالمية أيضا. تفهمت هذا التجميد، وكما تعرف ظروف. ولكن ما السبب في وقوف الأخوان المسلمين؟ هو الإعلام. والآن يتكرر يا شيخ أحمد، واسمح لي. نعم. يكون صرحاء في هذا. نعم. يعني الآن يعني موقفهم المميع أثناء حرب الحوثيين عندنا في السعودية كان مصدر إزعاج للكثيرين، يعني كيف تقف يعني مع فئة متمردة مثل هذه وتطالب بتهدئة النفس؟ الآن يعني يقفون مع إيران بشكل سافر وعلني. لا، ليس الإخوان يقولون هذا أو يفعلون هذا، وإنما الذي يرونه بأن المؤامرة على العالم العربي والعالم الإسلامي مؤامرة كبيرة جدا، يشترك فيها اليهود والصليبيون وعامة الملاحدة في العالم والعياذ بالله، فهم يريدون يعني جمع شمل الأمة الإسلامية، ما استطاعوا إلى ذلك الشيء، ولا يريدون أن يفتحوا على أنفسهم جبهات. يعني يقولون مثلا إذا إحنا ناصبنا من يكون تحت مظلة الإسلام الحرب، أضفنا جبهات جديدة علينا في هذه الحرب، ويكفينا ما يفعله اليهود، ويكفينا ما يفعله الصليبيون، ويكفينا ما يفعله الشيوعيون إلى آخره، بعد نفتح علينا جبهات مع المسلمين، فهم يتعايشون معهم فيما اتفقوا فيه، ويعذر بعضهم فيما اختلفوا فيه، لكن تعال يقول تعالوا هذه الساحة نتعاون على البر والتقوى، نتآلف ولا نتخالف، يعني وبهذا يعني يحققون قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأنت تبرر هنا يا شيخ أحمد، سامحني الآن، هب أن إيران واحتلت الكويت، هل سيكون موقفك هذا من الجماعة؟ طبعا. وأنت تعرف أن قيادات الصفوية الإيرانية تقول بما صرح به رئيس الأركان الإيراني الأخير، قال الخليج تاريخيا لنا، وتتبع إيران يعني تحدي سافر وصريح. انظر ما فعلوا في البحرين. أنت الآن تبرر لهذه الجماعة. لا ما أبرر. لا يوجد في الحقيقة أحد من إخواني في الله في العالم من يؤيد أن الكويت تحتلها إيران. أحضر لي. ما في أحد. طيب ولكن هذا الموقف في مهادنة إيران والتواصل معهم وعدم التحذير من الصفوية وبل رموزهم يعني يزورونهم هذا يعني نائب المرشد وغيره يزورون إيران فهم هويدي المحسوبين على تيار الإخوان محمد سليم العوة حتى عندما قام الشيخ الفاضل يوسف القرضاوي بالتنبيه والتحذير من خطر التشيع اللي يجتاح العالم الإسلامي قاموا عليه يعني تركوا الشيخ يوسف واصطفوا مع الإيرانيين. نحن ننصح جميع الدعاة الإخوان وغيرهم أنهم يلتزموا العقيدة السليمة وأن يدعوا لها عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأن لا يمزقوا جسد الأمة ويفتحوا باب التناحر فيما بينهم. فالجيل المسلم اليوم لو فتح هذا الباب أمامه فصارت مهلكة. نحن نتعامل معهم كمسلمين. أنت الآن لو تقود سيارتك وتصدم إيراني شيعي تتعامل معه على أنه كافر أو تدفع ديته على أنه مسلم؟ جاوبني. لا أدفع على أنه مسلم. خلصنا. نعم. فإذا ما دام تتعامل معه هكذا ما أفتح معي جبهات معه الآن. الآن في عدو يحتل مقدساتي. طيب ولكن هو أيضا الآن يقول إنه بيتي أنا هو ملك له. لا. ويكيد لي في داخل بيتي. لا لا لا. انظر ما فعلوا عندكم في الكويت وقضية التجسس. بفضل الله رب العالمين هذا الأمر معروف وهذه أشياء سياسية ويناورون فيها لكن عامة الناس منهم بفضل الله رب العالمين يعني بيننا وبينهم أمور في الكوارث في المصائب في العمل الخيري بفضل الله رب العالمين. فهؤلاء الحكومات الذين يريدون الكراسي تزول لكن تبقى شعوب الأمة الإسلامية بينها تواصل فيما بينها وتعرف لما تضربهم الزلازل والكوارث من يقف معهم. هذه الشعوب كلها عندما يصابون يعني في في في في بالتقتيل خذ على سبيل المثال ما يحدث للشعب الليبي مثلا وجاء منهم وفد الى هنا يريدون قرض يعني حتى يمشون رواتب الناس وكذا وهبهم أميرنا أكثر من 100 مليون دولار هبة منه يعني ليست صدقة وليست قرض هدية هبة وهذا ليس فيها منة. هذا دور الكويت وإحنا في الحقيقة نحرص على أن لا نتناحر فيما بيننا كأمة إسلامية ولا نفتح هذا بل ما يفعله هؤلاء الساسة فيما بينهم لا نحاسب الشعوب عليها بل نقول أيتها الشعوب تعالوا فيما بيننا نقف في صف واحد أيتها الشعوب ونحاول قدر المستطاع أن نجتمع على كلمة سواء لا يختلف فيها اثنان أن القدس والأقصى وفلسطين أرض إسلامية تعالوا نجتمع على تحريرها والعمل لهذا ونتوجه هذا التوجه ولا نفتح معهم جبهات فيبدأ العدو اليهودي يفرك يده والصليبي فرحا يقتل بعضنا بعضا. والآن انظر لما علم بعض القادة الذين لهم اتصالات خفية مع الصليبية واليهودية انتكسوا على شعوبهم فهذه اليمن الآن حكومتها تبيد شعبها بالدبابات والراجمات. الشام ليبيا العدو اليهودي انتهز هذه الفرصة فأخذ يدمر في غزة ويشدد. شباب التغيير والثورة بفضل الله في مصر فتحوا المعبر وانطلق الناس يبيعون ويشترون وفك الحصار والحمد لله رب العالمين. وفي هذه النقطة ويجب ألا يعني وإن بعدنا عن الذكريات ولكن طالما جرنا الحديث يا شيخ أحمد إلى هذا الموضوع، أنا بودي سؤالك، هل كنت قبل 30 عاما عندما كنت في ذلك المنبر، منبر الدفاع عن الأقصى؟ نعم. وكنا نتلقف تلك الأشرطة في الثمانينيات والانتفاضة التي وقفتها، هل كنت تستشرف يوما مثل هذا الذي نشهده أن يقوم الشباب بتغيير هذه الأنظمة التي لم نكن يوما ما نظن أنها ستزول؟ نعم كنت أستشرف، وكنت الذي أقوله في خطبي القديمة تحقق الآن. كيف يا شيخ؟ يعني أنا بيدي ثوابت من الكتاب والسنة. الكتاب ولقد كتبنا في الزبور، كتب القديمة، نعم، من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وليس هؤلاء القادة المجرمون القتلة السفاحون الذين نصبوا أعواد المشانق وفتحوا السجون والمعتقلات. يعني حتى في إيران هذا البطش لأهل السنة، نعم، ومنعهم من بناء المساجد في الساحل العربي المعروف، نعم، الأحواز، الأحواز وغيرها، ومنعهم من أن يصلوا صلاة العيد في مصليات مفتوحة، ومنعهم ومنعهم إلى آخره، هذا إنما يضرهم هم، يعني يضر الساسة أنفسهم. وسيأتي اليوم التي تتحرك فيه الشعوب. الآن كما تعلم أن الشعب في إيران يعني ضجر وقلق ويرى أن خيراته تصرف في أماكن أخرى والشعب يموت من الجوع، ولهذا نحن لا ندخل في حروب مع الشعوب، الشعوب باقية والأنظمة زائلة، ونتجه نحن والشعوب ما استطعنا لتحرير مقدساتنا، يا مقدساتنا ومقدسات الشعوب. وعندما نطلق بهذا التوسع لا تصبح قضية القدس والأقصى وفلسطين قضية الفلسطينيين فقط، وإنما هي قضية الأمة الإسلامية، أمة المليار والثلث. بهذا الزخم نحن نتجه إلى العالم فنكسب الرأي العام العالمي. والآن الغرب لما رأوا هؤلاء الحاكمين الظالمين يقتلون الناس بدأ يعني يجتمع فيما بينه ليستنقذ الشعوب، وبدأ القصف كما تعلم من النيتو والأطلسي على الراجمات والقاصفات اللي تقتل الشعب الليبي. وفي المستقبل سنشاهد أيضا لمن يريد أن يعني يدمر ويبيد شعب الشام، وهناك مطالبات حقوقيين عالميين دوليين في مجالس دولية. يعني ما أصبحت الآن فوضى كل من يأتي ويذبح وخلاص ولا يكلمه ولا يحاسبه أحد، لا، فزعماء راحوا طاروا كقشور البيض وعلب الكرتون، وشهد العالم هذا المشهد العجيب. والله في كتابه الكريم قال هذا، وعندنا ثوابت من زمان نحن نذكرها في خطبنا ودروسنا، يقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. شنو شعار الأحزاب اللي جاءت؟ ها؟ رسالة عربية خالدة، ما في رسالة عربية خالدة إلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخالدة. ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن، يعني قصر عابدين كم سكن فيه من أيام الملك فاروق وبعده وبعده وبعده وبعده، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا، وحادثة المنصة المشهورة وسقوط رئيس تحت الكراسي وظهور رئيس مجروح في يده، يعني 30-40 سنة ما أخذ العظة ولا العبرة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لاحظ هذه التي كنا ننادي بها، إن الله عزيز ذو انتقام. انتقم أم لم ينتقم؟ ها هو الآن في السجن وأولاده وزوجته في السجن ويحاسبون على كل ما فعلوه من جرائم وقتل، وسلبت منهم الأموال التي سلبوها من الشعوب. أليس يحدث هذا الآن؟ ألم تتحقق هذه الآيات؟ هكذا الله يصبر جل وعلا، لكن إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وأرانا الله جل وعلا من بطشه بهم العجائب والغرائب. من كان يصدق أن مظاهرة سلمية تخرج تطيح بزعماء ورؤساء؟ ولهذا نحن نقول للحاكمين ارحموا أنفسكم، لا تقتلوا الناس، فمن يفعل ذلك تجتمع عليه المظالم وسهام الليل من أدعية المظلومين فيبطش الله به. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد يعني انتهاء، يعني تهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء. ولهذا الشعوب الآن تستغيث. صحيح. كم من مظلوم، وفي أدعيتنا في خطيبنا تذكرها. اللهم ارحماك بالأطفال اليتامى والصبايا الأيامى والشباب والنساء الثكالى والشباب الحيارى والشيوخ الخشع والعجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. رحماك رحماك يا أرحم الراحمين. بينت أثر هذه الأدعية وتساقطت الأصنام وهوت، وظلت الشعوب بفضل الله ثابتة مستقرة، كما قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني وما كان مكر الجبابرة لتزول منه جبال الإيمان الثابتة الراسخة في قلوب المؤمنين. جميل يا شيخ أحمد، يعني يحضرني ونحن نتحدث عن هذه الهبة الشبابية التي تخترم بالأوطان العربية من أقصاها لأدناها. الحقيقة هناك ملاحظة أن دول الخليج يعني لم تأتها هذه الثورات. أنتم في الكويت هنا، نحن في السعودية، في قطر وكذا، ربما في البحرين لأنها ألبست اللبوس الطائفي وكانت الأصابع الصفوية هي التي تحرض. فيما نرى في بقية البلدان، اليمن، مصر، ليبيا، تونس، هذه يعني كانت من أشد الأجهزة الأمنية على مستوى العالم. يعني فكيف الشباب عندنا هذا؟ الشباب عندنا يسمعون وينظرون ويقرؤون ويشاهدون ويوازنون. أين حكومة الصباح اللي نعرفها من أكثر 350 عام؟ لا حتى سجون سياسية ما عنده، افتهمت؟ لا يبطشون ولا يشنقون ولا زوار فجر ولا إلى آخره، وإنما كما ترى يعني الآن انظر إلى أي بيت من البيوت من خروجك الآن، أقل بيت تجد عنده 7 سيارات عند بابه، من الطالب الصغير اللي تدرس في الجامعة إلى الشاب إلى الرجل الكبير إلى كذا. فحكام الخليج ليس كأولئك الجبابرة الذين يبطشون بشعوبهم، وإنما هم بينهم وبين هذه الأسر الحاكمة، والأسر الحاكمة هذه أسر فيها عادات كريمة، فيها تقاليد كريمة، وفيها دين يختلف عن هؤلاء الانقلابيين الذين جاءوا على ظهور الدبابات وفرضوا أنفسهم جبرا وقهرا على الناس، ومن خالفهم فتحوا له السجون والمعتقلات ونصبوا أعواد المشانق. هؤلاء مجرمون كما يقول الشاعر، فليس فيهم من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع. ولهذا أصابتهم لعنة المظالم العظيمة هذه وتساقطوا كعلب الكرتون وقشور البيض بشكل عجيب يعني وبسريع أيضا. وشوف ما حدث في تونس وما حدث في مصر وما حدث في كثير. ولهذا أيها الأحبة، نحن نقول للحاكم ارحم نفسك، ارحم أسرتك، ارحم أهلك، ارحم يعني أقاربك، عشيرتك، قبيلتك، فلا تبطش، لا تبطش، لأن بطش الله سبحانه شديد، وأخذ الله جل وعلا للظالمين يعني عظيم. وكما يخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكم قصمنا قصم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ولما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. ما هذه القصور ونوادي الترف والملاهي والفجور؟ ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فحصدهم الله وتساقطوا واحدا تلو الآخر، والشعوب بفضل الله سبحانه وتعالى الآن وعت هذه الأمور، وشبابنا حنا عندنا وعوا هذا الأمر، فهم يتعاونون مع أنظمتهم على البر والتقوى، خاصة الأنظمة اللي فيها حرية. وأنا أدعو بعض حكومات الخليج، أقول لهم احذروا. يعني عندما نرى حكومة ما في الخليج تقف ضد التوجه الإسلامي والتوجه الديني، فتطردهم من الوظائف وتخرجهم من الجامعات وتحرمهم من العيش الكريم، أو دولة مثلا عندما تحدث فيها بعض القلاقل يؤخذ هؤلاء ويرمون على الحدود ويسلبون من بيوتهم ومدارسهم وكذا إلى آخره. هذا أسلوب خطأ. حلوا مشاكلكم بالتحاور فيما بينكم، لا بالعنف، بالتحاور. تتحاور الشعوب ومن يمثلها، واحرصوا أن يمثل الشعوب، بحيث أنكم أنتم وممثلي الشعوب تدخلون أيها الحكام في حوار. والحوار هذا مهم. يعني إذا أنت حاورتني وأنا حاورتك وأخذت مني واستمعت إلي دون واسطة، نصل إلى أهداف وإلى تحقيق أهداف وإلى يعني النهوض معا. لكن عندما تخطط لقتلي وأخطط لقتلك، خلاص. صحيح. هنا يا شيخ أحمد، هل تستشرف أن هذه الحبة العربية التي يعني نعيشها أن تتواصل وأن فعلا تنهض الأمة؟ هذه إرهاصات أمة، هذه إرهاصات أن المستقبل لهذا الدين، وأن الأمة ستنهض بإذن الله رب العالمين، ويتحقق فيها كل ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة. هذا حديث شريف. نعم. على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. نعم. ثم تكون حكما جبريا، هذا الذي نحن فيه، اللي نحن فيه. نعم. ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الشريف. فنحن نعيش مرحلة الإعداد والاستعداد للخلافة المنتظرة الموعودة، ولو وقف الغرب ضدها فما يستطيعون. هذا أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما في، سيكون سيكون، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لتعودن جزيرة العرب مروجا وأنهارا. شفت الصحاري والبراري والنفود، هذا الجاف في الحار والربع الخالي إلى آخره، ستكون أنهار. هذا حفر الباطن، الآن سيجري نهر بإذن الله، بإذن الله. وهذا ليس على الله بعزيز، مع أن الآن يعني معنويا كأن الأنهار تجري. ألست أنت وأنا من أهل هذه الديار نشرب ما أردنا من أنهار العالم وينابيعها تباع في الأسواق والجمعيات محمولة؟ أليست فواكه الدنيا كلها تجلب إلى بلادنا ولم نزرعها؟ عادت مروجا وأنهارا في الواقع. يعني سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا جدا في أخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور تؤهل للصحبة أصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم. لقد عهدناك عميرا تروع الصبيان بعصاك، وقد صرت اليوم عمرا أمير المسلمين، فاتق الله في رعيته. كانت هذه الفرصة الذهبية لعلي لأن ينشأ في بيت النبوة وأن ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك كان ساعده منذ وقت مبكر. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. لكن هنا يا شيخ أحمد، وأنت يعني تجير هذه الهبة إلى الخلافة الراشدة وإلى النصوص الدينية، نلاحظ يعني الهبات التي في تونس وفي مصر تحديدا يعني لم يكن للبعد الديني حضور، أو الإسلاميين بتعبير سياسي أدق يعني ما كان لهم الحضور، إنما كانت هبة شبابية عفوية، وأيضا هم الآن يريدون الديمقراطية ويريدون المفاهيم التي توجد عند الغرب ولا تتعارض بالتأكيد مع الإسلام. فضل الله الشباب الذي هب شباب صالح، ورأيناهم بالفضائيات يؤذنون ويكبرون ويقيمون ويصلون صلاة جماعية كلها. نعم. ورأينا أيضا أنهم تفاهموا ونسقوا مع الطوائف والأديان الموجودة في أوطانهم. فليس معنى هذا أني أنا أنفي وأنبذ الآخر، الآخر فهو بلده كما هو بلدي. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكم دينكم ولي دين. فهؤلاء الشباب الحقيقة مع صغر سنهم إلا أن الله وفقهم، والتوجه الديني الوسطي المعتدل واضح فيهم. يعني حتى لو استمعنا إلى أصغر مقابلة، طفلة صغيرة تتكلم ليبية، نعم. كل يحطونها في الفضائيات تسمعها، إيش تقول؟ احنا جايينك بإذن الله يا معمر، جايينك نخرجك بالسيف بإذن الله. شوف بإذن الله وإن شاء الله وكلمة جهاد وكلمة، هذا ينم عن إيش؟ ينم على أنه حس ديني. نعم. واضح يعني. نعم. واضح. وعندما هذه أصغر طفلة في أكبر عجوز أيضا الفضائيات تقول أسأل الله أن يصبرهم، أسأل الله أن ينسيهم يعني المصاب والبلاء، أسأل الله. عجوز، رجل شايب يمسح، وصارت هذه الحركة يعني حتى الأطفال الصغار يقلدونها. الآن صار طفل، حتى طلعوا لنا طفل عمره يمكن سنتين يمسح على رأسه، لقد هرمنا ونحن ننتظر هذه الساعة. شوف، فتحس بأن هذا التواصل يعني بين الشعوب تجذر في النفوس. فلو جاء بعد ذلك حكام يحسبون حساب الشعوب، إن الشعوب إذا نوت فتكت وفتكتها أكيدة. هذا الشاعر محمد صيام في قصيدة له قال هذا البيت العظيم، رأيناه يتحقق الآن. جميل. على ذكر التونسي الذي يقول هرمنا في انتظار هذه الساعة، هل نقول أن الشيخ أحمد أيضا هرم في انتظار هذه الساعة؟ كان هو يعني يستشرف هذا وينتظر. لا، نحن بفضل الله لا نزال نعيش روح الشباب. وأن الدعوة القديمة بالأمس وإن كان عمرها 40 عام من عام 70 ميلادي، ما شاء الله. نعم، إلى الآن لا أزال أراها قوية لا أزال أراها فتية، لا أزال ألتقي بأجهزة الإعلام، ولا أزال بفضل الله رب العالمين وخالط الشباب في منتدياتهم. جميل، سنأتي إلى هذا ونحن في ختام هذه الحلقة يا شيخ. أما وقد ذكرنا يعني كيف كنت في تلك الثمانينيات تصدح في تلك المنابر بأدعيتك وخطبك، فلعل من كان في جيل الآن يشاهدك تذكرنا بتلك المقدمة الثابتة لك من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى، لا يعني وتذكرها وتدعو لنا يا شيخ إن شاء الله. ونحن في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غائب، أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. من هنا من منبر الدفاع عن الأقصى إلى هناك، وما أدراك ما هناك، هناك أرض الإسراء والمعراج، هناك رسالة الأقصى التي أرسلها إلى صلاح الدين. يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة يشكو بها البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فقال صلاح الدين: لبيك يا أقصى، لبيك وسعديك. فجاء وقد وحد الأمة وقاد الجيوش ودخلها فاتحا، وصلى وخطب وركب على المنبر الذي صنعه نور الدين زنكي قبل الفتح بعشرين عام. فلما قالوا له: كيف تصنع منبرا ولم يفتح الأقصى؟ قال: سيأتي الله بمن يركب عليه ويخطب خطبة الفتح. فحقق الله ذلك على يد صلاح الدين. اللهم ارزقنا في الأقصى صلاة طيبة ولو قبل الممات، آمين آمين. وصلى الله على محمد. فيا شباب الانتفاضة، اثبتوا اثبتوا، فربما حجارة أقوى من طيارة، طفل خذلناه فصاغ قرارا، حشد الصخور وجند الأشجار، ماذا عليه إذا الرجال تخاذلوا، أن داس أشباه الرجال وسارا، ومضى وحيدا لا يوجه قدر الأقدار، من ذا يصدق أن طفلا بائسا كسب الشعوب لصفه أنصارا، أو أن عكازا بكف مسنة يثني الحديد ويعكس التيار. في موطني من علم الأطفال أن تهوى الجهاد وتكتب الأشعار؟ يا جيل أطفال الحجارة، يا تلاميذا صغارا، يا تلاميذا صغارا، كتفوا الإعصار. كيف المصاحف أزهرت، أم كيف أسراب الحمام تحولت ثوارا؟ آمنت بالإسلام حلا حاسما، نعلو به ونروض الأخطار. يا تلاميذ غزة، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا. كيف تغدو، علمونا كيف تغدو، كيف تغدو الحجارة بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا؟ كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا؟ كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينة. اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا امركم ولا تسألونا، نحن اهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا. يا مجانين غزة، الف اهلا بالمجانين، انهم حررونا، ان عصر العقل السياسي ولا من زمان فعلمونا الجنون. الله أكبر الله أكبر. أعدتنا يعني حوالي 30 عاما يا شيخ أحمد، وكنا نتلقف، والسادة المشاهدين الآن يعني ربما من كان في جيلي سيعرف ويدرك هذه الكلمات، وربما تطفر الدموع من عينيه وهو يستحضر 3 عقود من السنوات. شكرا يا شيخ أحمد، وجزاك الله ألف خير بهذه الأدعية. أيها الإخوة الأحبة، نودعكم، وعلى أمل أن نلتقي غدا في حلقة جديدة ورابعة من سوانح الذكريات والشيخ أحمد القطان. هو العمر موهوب بالحكايات معاشب، نحن إلى ماضي، فلا تسمع إلا صليل السيوف وقصف